سيدوب كم يوم لتغير. انت فاكرها يا وادها تدوم مالك، ده انت بقالك لسه يدوب كم يوم لتغير. انت فاكرها يا وادها تدوم، لو هتقرب ولا هتبعد مش هتهرب من المكتوب. ربك شاهد ربك عالم، ربك يا ابن رب قلوب. مهما تقرب ولا هتبعد مش هتهرب من المكتوب. ربك شاهد ربك عالم، ربك يا ابن رب قلوب. اجرح ملا قلبي مسامحك، ما اتعودت انا على جرحك. يا حبيبي هقولك ايه، انا بتنغلب مش غالي، انا حبك فيا الغالي. قولوله حرام عليك. اجرح ملا قلبي مسامحك، ما اتعودت انا على جرحك. يا حبيبي هقولك ايه، رمالي الحب في هوا بحر طوحني لفوق. وكوان الشوق يهاجرني، وكوان الشوق ورمالي الحب في هوا بحر طوحني لفوق. حبيبي تعالى وكلمني من غير ما تلوم. يا رحمن قلبي مسامحك، اتعودت انا على جرحك. يا حبيبي هقولك ايه، انا بقيت مغلوب مش غالي، انا حبك فيا الغالي. قولوله حرام عليك. يا رحمن قلبي مسامحك، اتعودت انا على جرحك. يا حبيبي فاكرها